الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتاب النكاح في هذه الدورة العلمية، وهي الدورة 13 كما تقدم ذكره. أي نسخة معك؟ فتح الإسلام دار الوطن. دار الوطن، طيب. معقم الفقرات، اقرأ الفقرتين الأولى. الترقيم، نعم. الترقيم اللي عندك يختلف عن الترقيم الذي عندي. 600 أول فقرة، وهو من سنن المرسلين، كذا؟ نعم. طيب 643 عندي، كم عندك؟ 495. تختلف. طيب اقرأ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهو من سنن المرسلين، يعني النكاح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. هذه سنتهم عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد بن محمد رحمه الله أنكر على من ترك الزواج، وقيل له إن فلانا يرغب عن الزواج أو لا يريده أو كلمة نحو هذه، فقال: أوه، يعني هذه كلمة استنكار. كيف الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية؟ كيف هذا يرغب عن النكاح وعن الزواج وهو من سنن المرسلين؟ فالله سبحانه وتعالى جعل ذلك من سنته أن لهم أزواجا وذرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا، كما تعلمون، في حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقلوها. سبحان الله، اجتهدوا فأخطأوا. فقال أحدهم: أما أنا فإني لا أتزوج النساء، كما تعرفون الحديث. والثاني قال: يقوم الليل أبدا ولا يرقد. والثالث قال: يصوم الدهر ولا يفطر أبدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بما قال هؤلاء، فغضب عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني ذكر أقوالهم التي قالوها. أما إني أخشاكم لله وأتقى، أما إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أتزوج النساء وأقوم الليل وأرقد وأصوم النهار وأفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرد عليه وبين أن هذا من التشدد، وأن هذا من التنطع، وأنه من الغلو، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الغلو. كون يترك التزوج، وكون لا يرقد الليل أبدا، وكون لا يفطر النهار أبدا، هذا من الغلو الذي ليس من سنن المرسلين وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك المؤلف رحمه الله من فقهه لم يبدأ كما يبدأ غيره أنه يقول حكم النكاح كذا، وإنما بدأ بالشيء الأهم، أن النكاح من سنن المرسلين. هذا أفود من كلمة حكم النكاح. الفقهاء دائما يفسرون في البداية حكم النكاح، يقول: يكون تارة واجبا، يكون تارة محرما، يكون تارة سنة، يكون تارة مكروها، يكون تارة مباحا، وهكذا يفصلون. هذا التفصيل يفيد طالب العلم، لكن المؤلف أشار إلى إشارة تربوية مع الإشارة الفقهية. فأنت إذا قيل لك إنه من سنن المرسلين تفهم أنه مباح وأنه مرغوب فيه وأنه مستحب وأنه لا يجوز للإنسان أن يرغب عنه، لأنه إذا رغب عنه فقد رغب عن سنن المرسلين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في نهاية الخطبة المشار إليها قال: فمن رغب فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن الزواج اشتغالا بالعبادة بزعمه أو اشتغالا بشيء آخر من الفرائض فقد رغب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنة رسول الله فليس منه. لذلك لا يترك الزواج إلا رجل كما قال عمر: إلا رجل عاجز أو فاجر. والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وفي الحديث، هذا الحديث يبين الترغيب في النكاح، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى بذلك، أوصى الشباب: يا معشر الشباب، وجه الخطاب إلى الشباب لأنهم محتاجون لهذا الشيء. من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على النكاح، فليتزوج. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت قادرا أيها الشاب على الزواج فلا ترغب عن سنة رسول الله، ولا ترغب عن وصية رسول الله، وبادر. هذه سنة المرسلين، وجعلنا لهم أزواج وذرية، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بعدما حث الشباب على الزواج وحظهم على الزواج بين لهم الفوائد، بين لهم الفائدة، بين لهم الفائدة التي يستفيدها الشاب بالذات، لأن الشاب عرضة للفتنة، إذا لم يتزوج فقد يتعرض للفتنة، فأرشده إلى الشيء الذي يحصن به فرجه ويغض به طرفه، وهو الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لذلك الإنسان إذا كان مبتلى بشيء من الميل والهوى والصبوة والشهوة إلى آخره، ليس هناك علاج ودواء أنفع له من النكاح، الزواج. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرشد الشباب إلى الشيء الذي هو المنفع والفائدة، هو العلاج، الزواج. طيب، ومن لم يستطع، لأن الشباب ينقسمون إلى قسمين: قسم قادر على الزواج هذا فليتزوج، قسم ليس قادر، ما عنده قدرة، طيب ماذا يفعل؟ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء ينفعه ويحصنه ويحميه ويحفظه من الفتن بإذن الله. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما معنى الوجاء؟ الوجاء قال العلماء هو رض الخصيتين، قطع عروق الخصيتين حتى تنقطع الشهوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصوم بمثابة الوجاء، وهذا صحيح لا شك فيه، هذا ثابت شرعا وطبا، أن الصوم نافع جدا للشباب في مسألة تقليل الشهوة وتخفيف الصبوة والبعد عن الفتن، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. هذا الحديث والله يا إخواننا من أنفع الأحاديث للشباب خاصة، ونحن نقول للشاب: إن كنت قادرا فإياك أن تتأخر عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كنت عاجزا فعليك بما أوصى به النبي، عليك بالصوم، أكثر من الصوم، فإنك إن فعلت ذلك خفف ذلك عليك، وكذلك أيضا ابتعدت عن الفتن، ما تثيرك الشهوات والمغريات، ولا سيما في هذا الزمن، لا سيما في هذه الأوقات حيث كثرت الفتن. والمحفوظ من حفظه الله، والمعصوم من عصمه الله، نسأل الله العافية. الآن فتن في كل مكان، والشاب الذي لا يتزوج أو ليس بقادر على الزواج فالله يكون في عونه، الله يكون في عونه، لا سيما في بعض البلاد التي تكثر فيها، يكثر فيها الفساد، تكثر فيها التبرج وتهتك النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في بعض البلاد تعجب كيف يصبر الشباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يصبرهم ويحفظهم من الوقوع في الرذائل. لماذا؟ من كثرة الفتن ومن كثرة المغريات، نسأل الله العافية، حيث تخرج المرأة إلى الشارع باللباس الذي لا يجوز أن تلبسه إلا من زوجها، سبحان الله العظيم، شيء عجيب. فالمقصود أن صبر الشباب على هذه الفتن شيء عجيب والله، ولكن لهم الثواب من الله سبحانه وتعالى على صبرهم وعلى ثباتهم، والله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولكن من الأشياء التي تنفعهم هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وهو الصوم، أن يصوم الإنسان، هذا يخفف ما في نفسه ويضعف الشهوة في نفسه، فإن كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء. ثم انتقل الشيخ رحمه الله المؤلف إلى حديث آخر فيه بيان أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج ألا يستعجل وأن يتخير، يعني ألا يقع على أم رأسه، لا، أن يسأل وأن يتخير. وهذا الحديث أيضا هي وصية أخرى من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ما ترك لنا خيرا لدلنا عليه، وما ترك شرا لنهانا وحذرنا منه، فجزاه الله عنا خير الجزاء عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول أرشد الشباب إلى الزواج وبين المنفعة والفائدة منه، كذلك الشاب الذي لا يقدر على الزواج أرشده إلى شيء آخر وعلاج ناجح وناجع له. وبالمناسبة فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد إلى الصوم أفاد ذلك أن غير الصوم لا يجوز، كما لو استعمل الإنسان أشياء أخرى كالعادة السرية التي تسمى العادة السرية الاستمناء، فالاستمناء ليس علاجا بل هو ضار جدا بالإنسان. الصوم لو كان الاستمناء لو كان جائزا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان جائزا ومفيدا، ولكنه ضار جدا شرعا وطبا وواقعا، له آثار مدمرة على الإنسان هذا العادة، لا سيما إذا كان الإنسان مدمنا عليها، لأن الإنسان إذا استمر هذا الشيء واستمر في الشاب إذا استمر في هذا الشيء يدمن، ولا سيما إذا كان هذا الشاب يتعرض لفتن بحيث أنه يتابع النساء في الشاشات أو في القنوات أو في المجلات أو في الأسواق والمنتزهات وغير ذلك، إذا كان الإنسان يتطلع وينظر فإنه ربما أهلك نفسه وأتعبها وأتلفها، كما قال ابن القيم رحمه الله: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادر، فإياك والأمر الذي إن تكاثرت موارده ضاقت عليك المصادر. صحيح، يعني إذا أرسلت طرفك في الأسواق وفي المجلات وفي القنوات، وتعرفون أن هذه القنوات شر وفتن، وفيها النساء الساحرات الفاتنات، فالشاب إذا كان يتابع هذه الأشياء يفتن، والله يفتن ويفسد قلبه، تضيع أخلاقه، يضيع دينه والعياذ بالله. فإذا الإنسان كان مدمنا على مشاهدة القنوات وعلى والمجلات كذلك التي فيها صور النساء الفاضحة وصور النساء المثيرة، وكذلك أيضا إذا كان يتابع أو يدخل في المواقع المثيرة في الانترنت، كذلك الانترنت أسوأ وأسوأ بكثير من المجلات والقنوات. فإذا كان الشاب متطلعا لهذه الأشياء، متابعا لها، مستشرفا لها، فإنه سوف يتعب نفسه جدا وهلكها، نسأل الله العافية. لماذا؟ كما قال في البيت الأخير: إياك والأمر الذي إن تكاثرت موارده ضاقت عليك المصادر. ماذا تفعل يا مسكين أنت؟ أنت شاب عزب وفيك شهوة وفيك قوة، ثم ترى مئات النساء من الفتيات الحسنوات الساحرات، ماذا تفعل وأنت لست متزوجا، ولست ممن يصوم ويقرأ القرآن ويطيع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تفعل إلا أنك تدمن في مسألة الاستناء إلى أن تهلك نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. وسوف تظهر آثارها عليك ولو بعد حين، تظهر عليك آثار هذا الإدمان وهذه الأشياء، ضرر عظيم شرعا وطبا. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرشد إلى الصوم، لأن الصوم هو الذي يعينك على تحصين الفرج ويعينك على غض البصر. ولذلك ما ينبغي أبدا للإنسان أن يكون متطلعا. أنت شاب عذب، اقفل هذا الباب، إياك أن تطالع، لا تذهب إلى الأسواق، المنتزهات، الأشياء التي فيها الفتن، لا تطالع المجلات، كذلك القنوات، وكذلك أيضا الأنترنت، كن حريصا وحذرا منه. إياك أن تدخل على مواقع فيها أشياء تؤذيك وتضرك، فكن حذرا بما أنك عذب، مع المحافظة والمداومة على الصوم. خذ بوصية رسول الله فإنك تفلح وترتاح نفسك، ترتاح نفسك ويطمئن قلبك إلى أن يسر الله لك الزواج. أما أن لست قادرا على الزواج ولست كذلك ممن يحافظ على الصيام، ثم تذهب تطالع في النساء، هذا أبدا، هذه الفتنة والله، هذا هو الفساد، لأنك ضيعت نفسك وأفسدت قلبك وابتعدت كثيرا عن الدين، ثم تبكي وتقول أنا كذا، أنا في كذا وفي كذا. طب أنت الذي سبحان الله جنيت على نفسك، ولو أنك أخذت بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنت مرتاحا جدا والله. جرب أيها الشاب، حافظ على الصيام، يا من لست متزوجا العزب، صم كثيرا فإنك سوف ترى أثر ذلك، وتعلم بمنفعة وصية النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج، بماذا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنسان قادر وعنده المال وأراد أن يخطب امرأة، اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. اتفقوا عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، يعني هذا باعتبار الحال والواقع عند الناس، وليس المراد أن المرأة تنكح شرعا لهذه المقاصد، لا، وإنما المراد أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام مقاصد الناس، يعني مقاصد الناس في النكاح هذه الأربع، هذه الأحوال الأربع، مقاصد الناس في النكاح هذه الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في مسألة النكاح. قسم يتزوج، ماذا يريد؟ يريد المال، هذه امرأة غنية ورثت مالا، فهذا الرجل يتزوج طامعا في مالها، هذا موجود له، موجود موجود. طيب، وهذا يعني يحصل في كل زمان، معروف. الثاني، القسم الثاني من الناس يتزوج المرأة لحسبها. كيف الحسب؟ الحسب يعني المكانة والشرف والمنزلة. هذه امرأة مثلا أهلها من الشرفاء أو من أهل المنزلة والمكانة في المجتمع، هذه كما يقال في بعض البلاد من بنات الذوات، يعني امرأة شريفة وحسيبة، وهو رجل مغمور أو وضعية المجتمع، فيريد أن يرفع من خسيسته، أن يرفع من مكانته. فإن تزوج هذه المرأة يقال هذا زوج بنت الوزير، أو زوج بنت الأمير، أو زوج بنت الشيخ فلان. فإن تزوج هذه الفتاة الشريفة التي لها شرف ولها حسب، لا شك أنه ينتفع بذلك، أنه سوف يرتفع تكون له مكانة، لأنه ظفر بهذه الشريفة. هذا أيضا قصد، هذا مقصد عند الناس. طيب، الثالث، القسم الثالث من الناس من يريد الجمال، يتزوج المرأة لحسنها وجمالها، وهذا كثير جدا، يسمع بفتاة جميلة حسناء يتقدم لخطبتها. طيب، المقصد الرابع، وهذا تأملوه وهو المهم، المقصد الرابع قال ودينها، يتزوج المرأة لماذا؟ يسمع أنها متدينة، وأنها صوامة قوامة، أو أنها امرأة عاقلة صاحبة علم وفقه وصاحبة دعوة مثلا، فيتزوجها لأنها امرأة متدينة، أو امرأة عالمة أو فقيهة حافظة للقرآن، يريد أن ينتفع بدينها. طيب، وصاحبة الدين طبعا يدخل من ذلك الأخلاق، أخلاقها حسنة، نحن الدين بدون أخلاق ما يقال متدينة. المتدينة هي التي تجمع بين الدين والخلق. طيب، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما بين مقاصد الناس في النكاح، من الناس من يريد المال، من الناس من يريد الشرف، من الناس من يريد الجمال، من الناس من يريد الدين، أنت أيها الشاب من أي الأقسام الأربعة تكون؟ بماذا أوصاك النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوصاك أن تكون من القسم الرابع، أن تطلب الدين. لذلك قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك. اظفر، معنى اظفر بالشيء يعني التقطه بظفرك، وهذا يعني يضرب كمثل للشيء العزيز. وكأن الحديث يفيد أن المتدينة أنها قليلة ولا كثيرة؟ أنها قليلة، المتدينة قليلة في المجتمع، هذا لا شك واقع صحيح، يعني أكثر الناس على ضلال. أنتم تعرفون أكثر الفتيات على انحراف وعلى ضياع، ما عندهم دين، نسأل الله العافية. الفتيات المتدينات حقا وصدقا، ما هو ملتزمة هكذا بالكلام بس، يكون ملتزمة مستقيمة حقا وصدقا، متدينة على دين قوي، ما هو بالكلام، هذا قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اظفر، وكأن المتدينة هذه يعني قطعة من ذهب مدفونة في التراب، فأنت تخرجها بظفرك، اظفر بها. ثم كلمة اظفر بها، وكأن هذه المتدينة كأنه يعني يقع تنافس عليها ورغبة شديدة فيها من عدة جهات، فأنت اظفر بها كأنه يقول فز بها، إياك أن تضيعها. ثم كذلك أيضا تربت يمينك، يعني احذر أن تفرط فيها وإلا كنت خسران. هذا تربت يمينك ما يراد بها الدعاء طبعا، يراد بها الحث والحظ، يراد بها يعني أنه يدفعك إلى هذا الشيء، إياك يعني إياك أن تتردد، اظفر بها، فز بها هذه. لماذا؟ لأن المرأة المتدينة يظهر أثرها عليك أنت وعلى أولادك من بعدك، دينها أخلاقها إيمانها يظهر عليك، أنت تنتفع به، وكذلك على أولادك يأخذون عن هذا الدين وهذا الإيمان وهذا العلم. لذلك رأينا كم يعني رأينا شباب كثيرين تزوجوا بنساء متدينات فالتزموا، أليس كذلك؟ لماذا؟ كيف التزم هذا الشاب؟ من أين ظهر على الأثر؟ من المرأة، من الزوجة، كانت تحثه على الصلاة، توقظه لصلاة الفجر، كذلك تحثه على أن يتمسك بالأخلاق الحسنة، تمنع دخول التلفاز، تمنع دخول الأغاني، تمنع دخول، وكذلك نفسها ملتزمة متدينة محافظة على صلاتها، لا شك أنه يتأثر، وليس كذلك؟ لا شك أن لأنها تعيشه في جو إيماني، تجعل بيته بيتا مؤمنا بيتا مسلما، فلا شك أنه يتأثر ويحافظ على الصلاة ويتلو القرآن ويستقيم ويلتزم، أراد الله به خيرا بهذه المرأة، كذلك الأولاد من بعدهم، كذلك في أولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين، لأنها تعينك على طاعة الله، ولأنها تربي أولادك على طاعة الله وعلى دين الله عز وجل. طيب، هنا مسألة، إذا كان الإنسان يريد أن يخطب، قال العلماء لا يسأل عن الدين أولا، وإنما يسأل عن الأشياء الأخرى، الشروط الثانية. يعني هذا مثلا الإنسان شاب شرطه الجمال مع الدين، قالوا يسأل عن الجمال أولا لا يسأل عن الدين، لأنه لو سأل، لاحظوا ما قالوا، لو سأل عن الدين فقالوا له متدينة جدا، إنسان ملتزم جدا، ثم سأل عن الجمال فقالوا له ليست جميلة، يتركها ولا يتزوجها؟ يتركها، لأن الشرط الجمال، فهنا تركها من أجل الجمال وليس من أجل الدين. لكن لو سأل عن الجمال، لو قال كيف الجمال، فقال ليست جميلة فتركها. هنا ما تركها عشان يعني ما سأل عن الدين، وإنما تركها من أول شرط، ما تحقق ترك. لكن لو قيل له متدينة ثم ترك، كأنه خالف وصية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هكذا يعني لفت العلماء هذه اللفتة، وهي جيدة، أن الإنسان إذا كانت له شروط منها الدين قالوا يؤخر، يسأل عن الدين في الأخير. لماذا؟ لأنه لو قال هل هي جميلة، قالوا جميلة، صاحبة مال عندها مال، صاحبة شرف قالوا هي من أرقى الناس في البلد ومن بيت شرف وعز وحسب إلى آخره، إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة والزيادة. طيب، هل هي متدينة؟ قالوا له لا، مع الأسف هي امرأة مقصرة في دينها، يعني حتى في الحجاب ليست متمسكة به جيدا، مقصرة في صلاتها، إذا تركها. يتزوجها ولا يتركها؟ سوف يتركها. قال أهل العلم فتركها هنا من أجل الدين، أرأيتم؟ فيثاب على ذلك، تركها من أجل الدين فيثاب على ذلك. إذا السؤال عن الدين في الأخير منه فوائد، هذه الفوائد التي الآن ذكرناها، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان في أسئلة تكتب في أوراق كالعادة، يعني حتى نجيب عليها في آخر الدرس.